فيك. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، عباد الله، هذا درسنا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. وها نحن في مسألة تتعلق بأسماء الله عز وجل. هل الاسم هو المسمى، أو الاسم للمسمى، أو الاسم غير المسمى؟ هذه مسألة العلماء تناولوها الدراسة والمناقشة والتدليل والترجيح. عندي هنا، بارك الله فيكم، بعض الآثار فيها. هذه الآثار لا أدري من أي رقم سندها. خبرونا الإخوة من أي رقم سندها. 300 سنبدأ من 43 رقم الأثر 339. طيب، بارك الله فيك. في الشيخ كامل معنا الزمن الإخوة لا نقص عليهم، لازم موجود. الحمد لله. يقول الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى، أخبرنا من رقم 33 و300 رقم جانبي. دكتور وصلت له؟ بس حبيبي وصلت 28. لا، ايوه احسن. الرقم الجانبي احنا بنقدر منه. الاخوه اللي نقص عليهم ملازم وجود. من رقم 39 و300 قال الامام اللالكائي رحمه الله تعالى، اخبرنا احمد بن عمر بن محمد الاصبهاني معنا. ايوه. قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد. قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى. قال حدثنا ابن وهب. عبد الله بن وهب ابو محمد الفقيه من المكي المصري، فقيه من كفار مصر، واخذ الموضع المالك. قال اخبرني عمرو بن الحارث، وهو المصري ايضا كبير القراء المصريين في زمنه، عن يزيد بن ابي حبيب، وهو أول من جلس للناس في مصر ليعلمهم الحلال والحرام. كان الناس قبل يزيد بن أبي حبيب يقصون، يعني المواعظ ورقائق. لا شك المواعظ الجميلة تفيد القلب، تزكي النفس، ما إلى ذلك. نحن نحتاج إليها جميعا، النفس تحتاج إلى هذا، لكن أيضا تحتاج إلى الأحكام والحلال والحرام والفقهيات والأعمال والبيوع، البيوع الحلال، البيوع المحرم، الأنكحة الحلال، الأنكحة المحرمة، الأطعمة المباحة، الأطعمة المحرمة، تعرفه من باب الأحكام، من باب إيه؟ باب الأحكام، معرفة الأحكام والفقه. فكان يزيد بن أبي حبيب أول من جلس للناس في مصر ليعلمهم الحلال والحرام. وقال عن يزيد بن أبي حبيب وأبي حارث ابن يعقوب، قال حدثناه عن يعقوب بن عبد الله بن أشد، عن العطاء بن حكيم، عن ذكوان، عن أبي هريرة، أنه قال. أبو هريرة هو حافظ الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. في زي لازم أخونا الأستاذ وراك يا شيخ هاني. يقول أنه قال جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، شوف إزاي، وقال يا رسول الله ما لقيت، شوف ازاي كلمة ما لقيت، يعني ايه؟ تضخيم للموضوع الذي وجده، للألم الذي وجده، للمعاناة التي عاشها. معناه ما لقيت من عقرب لدهب المال. يعني لو تدري ما لقيت من شدة الله فيكم من ذنب العقرب. الشك انها سامه، وبعضها يندب فيموت المدلول. والحمد لله وجبناها يعني مضاد، صح؟ لكن احيانا باذن الله يعني يبقى احيانا احنا ندركه الرجل يقول المضاد في اللب واحيانا لا يدركونه واحيانا المضاد لا يمر في الفات ان ثم نقع عفوا الله. فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارح. لكن انت دائما تحصن بالاذكار. الاذكار دائما كنا نقرا الاذكار عليك السلام صباحا ومساء. نصحى الصباح كده نشيل الوزاره كده تحصن العقرب تحتها كده. من اللي حفظك؟ الله سبحان الله تعالى. يعني شوفوا ايه؟ احنا نايمين كده الوسيله اهي تصحى الصبح ترفع الوسيله كده تحصل العقرب بتاعتها عامله كده رفع دنيا وعايزه تشتغل. من اللي حفظك؟ الحفيظ العليم سبحانه وتعالى. والاولاد حصن الاولاد تقرا على الاولاد ترخي الاولاد هذه حروز نبويه مضمونه. رايت من عقرب ما لقيت من عقرب اللي لغتني البارحة عفان الله يا وفي عقرب سوداء وعقرب صفراء وعقرب صفراء هذه اللي سموها نقر سد من عقرب من السوداء. يخلق الله من شاء يخلق الله من شاء. طب انت وجدت العقرب هتقتلها ازاي؟ ها عندكم مين؟ من منكم اللي قتل العقرب؟ سهلة جدا الشبشب كده خلاص مات وضع ضربه بالشبشب بس. الطفل الصغير كان زي عبد الرحمن جاب له العقرب يجيب الشبشب عملها كده وضع يا اخوان. ما تظنوش ان هي عايزه الشرك زي بعض بس بعض البيوت تحصلوا في فار فار عليك السلام فار اتصلوا بالشركه في شركه الان من الفيران كيف تيجي تحاول تحوط على الفار وتخرجه شهر مكافحه الفيران لان الناس اصبح عندهم ضار حتى بالفار الفار تخوف اهل البلاد معانا يا اخوان مش عارفين يقتلوا فار. كنا زمان في البيوت الاولى ان عاد فار يقوموا عليها ضربات ضربات انتهت الموضوع. عايزين شركه ولا عايزين يجي يتصل ها ويلبسوا طبعا يلبسوا كمامات يلبسوا قفازات يلبسوا مفيده خاصه فرق انقاذ من الايه؟ عشان فار. امال هيقتل عدو ازاي؟ دول خايفين من فار. طب هيقتل عدو ازاي الناس دول هيفتحوا بس ازاي؟ لا يحتاج الناس بارك الله فيكم ان يكونوا اصحاب جلال وخشونه بارك الله فيكم هذا هو. نعم قال ما لقيت من عقرب الا لغتني البارحه. يعني لو تجري يا رسول الله ما لقيت من شدة عندما لقيت العقرب عفان الله إياه. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام أما إنك لو قلت شفا حين أمسيت. أنا أذكر لكم يعني عشت في اليمن 20 سنة والعقرب بيدخل كده وكده وتحت الوسائل تحت حصير الحمد لله 20 سنة. أنا ما أذكر أني بدوت من العقرب إلا عقرب صغيرة جدا كده كده ولدغتها خفيفة عقرب صغيرة كده. انت تعرف لما تشوف العقرب وأولادها قرية كده من قرية صغار جنود مئات لما تشوف تعدي صغيرة كده والله الحمد خلال 20 سنة ما لدغت من العقرب ولا إلا هذه العقرب الصغيرة. يعني كنت يعني إن سألت عن الأذكار أو حاجة وبعدين لدغت وما ضرت. شوف وما ضرت يعني انت اذا قلت جزاك الله خير اذا قرات هذه الاذكار ولدغت ما ضر. وهذه شوف الحكمه من وراء الاذكار دي يقول اما انك لو قلت شوف حتى حين امسك عطوا ملزم الشعر اما انك لو قلت حين امسك شوف اعوذ بكلمات الله من شر ما خلق لم تضر. ها شوف ازاي؟ في بعضها ايه؟ اعوذ بكلمات الله التامات ايه؟ ها؟ من شر ما خلق لم تضر. صح كده صح. بس انت تقولها تقولها للذكر وتمعن وتدبر كل الأذكار اللي احنا بنقولها في الصلاة المساء لكي تأتي بثمارها وفائدتها ونفعها لابد من التمعن في القراءة والتدبر لما تقول. ما تعودش نفسك انك تقرأ كده بس بدون تدبر. وهذا تنبيه من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لا تنفع هذه الأدعية وهذه الأذكار إلا بالتدبر. تدبر أما بتجري على الألسنة بدون تدبر، تصور كده أنت بترمي بسهم كده ماسك قوس وبترمي يدك تلاشي، هتتصور تصيب نفسك. أهو الرجل اللي بيتدبر يده وهي مسددة كالرجل المسدد في رمضان، معناه يتفهم يعرف المعاني، معاني الأذكار والأدعية صباحا ومساء. اللي عايز يكتب من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات وحافظ على أذكار صباحا ومساء، كما جاء عن مجاهد في تفسير الآية، تفسير الآية عن إخوان. أيوة الأذكار صباحا ومساء التي لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يخل بها يوم من الأيام. معنى إخوان أنتوا عندكم حديث اللي هو من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة هذا كفاكم صلاة. علي رضي الله عنه محافظ عليه قال له طب أنت ليلة صفين عملت إيه؟ في ليلة صفين معركة، معركة ها؟ يوم النهروان عملت إيه؟ قال له ولا يوم صفين ولا يوم النهروان صفين، ترك الذكر هذا، ترك هذا قراءة الآيتين، قراءة إيه؟ الآيتين. مو واحد مننا هو قاعد كده في البيت ملخلخ لا معركة ولا حرب ولا حاجة ورفاهية وناسي، صح؟ ده بيحصل وناسي، ما ناسي يقرأ. قال له علي بن أبي طالب ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين. طب ليلة نهران ولا ليلة نهران؟ قراءته ما خلتها حفاظ. فعلا من المؤمنين الرجالون صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فعلا بحق هؤلاء الرجال. معنى يا اخوان بشوف الدعاء ده برضه يذكرك حديث ايه؟ خوله بنت حكيم صحيح الامام مسلم في ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من نزل منزله، شوف ازاي الحديث هذا مهم جدا في حياتنا اليوميه، من نزل منزله فقال اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. اي منزل تنزل، اي موضع، اي بقعه تنزل تقول هذا الدعاء. طب انا دخلت المحكمه، انا شغال في المحكمه اقول هذا الدعاء. طب انا شغال في وظيفه اقول هذا الدعاء. طب انا شغال في مديريه اقول هذا الدعاء. شغال في مؤسسه اقول هذا الدعاء. نزلت من البيت اقول هذا الدعاء. دخلت خرجت كلما سرت بالسياره اي منزله ولا سياره اقول هذا الدعاء. تحفظ تحفظ يا اخوان هذا الدعاء. اعوذ من نزل منزل، شوف اهو احنا جينا من هنا جينا هنا وصلنا وقفنا بره اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق. طيب واحد مننا رايح مثلا يتمسح اولاده على البحر قبل ما يوصل هيخط البحر اهو اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق كريرها يحافظ عليه لم يضره شيء حتى يرتحل. ده دايما حسن لا نغفل منه. حديث خولة بن حكيم من نزل منزله شو ازاي؟ فقال اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل. كلنا حافظينه ولا لا؟ كلنا حافظينه. دايما نكرره دايما. تعالى يا شيخ دائما نحافظ عليه لا نغفل منه لان هذه حصول نبويه مضمونه، حروز ربانيه لا نتخلى عنها ولا نغفل منها. يا اخوان من نزل من منكم يحفظ حديث قول ابن تعجيم من نزل منزلا يلا اهم من نزل منزلا ما معنى هل هذا تبع الكشف ما زلنا هل من السبب من السبب ليش؟ ها؟ مش الحجر يعني اه ده موضوع ثاني الأجل من؟ أيمن أيمن طيب من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله تعالى من شر ما خلق ها؟ من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضر شيء حتى يرتحل حتى يرتحل من ذلك ما شاء الله. هذا الدعاء في الحقيقة أنا إذا كنت أسير بالسيارة لا أطمئن إلا إذا كنت هذا الدعاء لا أطمئن بنفسي وأنا أسير بالسيارة سواء ملف لأن أنت ماشي بالسيارة ممكن واحد يزيلك من خلفك ممكن واحد يزيلك. طب أنت شوف الدعاء اللي إحنا بنقوله الصباح والمساء اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوق شوف إزاي ومن فوق وأعوذ بعظمتك أن أغتال إيه؟ طب والإغتيال من تحت ده بيجي إزاي بقى؟ وفي ألغام الإبدة ها؟ وفي قنابل صح؟ وفي ديناميت صح ولا لا؟ وفي خسف صح؟ وفي خسف صح ولا لا؟ في خسف هنا؟ في زلازل في زلازل أحسن؟ في زلازل أحيانا الشيخ بيحطوا للراجل يركب له السيارة كده مش عارف إيه كده ينفذل قوه عاد يشوف نفسه لقطع هو صغير واعوذ بعظمتك ان اغتال ايه؟ بارك الله فيك. طب الشاهد الاستدلال بالاحاديث ده ايه بقى؟ الاستدلال بالاحاديث هذه يا اخوه ان كلام الله غير مخلوق وان كلام الله صفه من صفاته وبالتالي القران من كلام الله فالقران كلام الله غير مخلوق. هذا هو المقصود لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يستعيذ بمخلوق فأنا أعوذ بكلمات الله تعالى والعود هو الاعتصام والانتجاء معناه واللود فاللود بالله عز وجل من لاد بالله من اعتصم بالله هدي إلى صراط مستقيم وحضر. فما أنت عندك الدعاء الذي فيه إذا الرجل دخل منا المسجد فقال أعوذ بالله العظيم وجه الكريم سلطان القديم من الشيطان الرجيم يقول الشيطان الشيطان الآخر كيف لك برجل قد هدي وعصم ووقي. شوف ازاي حرص حصين وحرز رباني لسنا في حاجة إلى حروز المشعوذين الحمد لله أغنانا الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سبحان الله. قال إخوان لسنا بحاجة ولا بحمد أغنانا الله عن المشعوذين عن العرافين عن الكهنة عن الصحراء عن المشعوذين الحمد لله احنا في نعمة في نعمة إذا تحصلنا بكتاب الله سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الرجل اشتكى النبي عليه الصلاه والسلام قال ما لقيت من عقرب هاه لزغتني البارحه. فقال له رسول الله عليه الصلاه والسلام اما انك لو قلت حين امسيت اعوذ بكلمات الله التامات من شر التامات. كلمات الله تامات ليست ناقصه وليست فيها عوج قرانا عربيا غير ذي عوج معنى اخوان كلام الله وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل للكلمه معرفات كلام الله سبحانه وتعالى تام لا نقص فيه بوجه من الوجوه ولا لغو فيه ولا حشو معناه وكلام تام لانه غير مخلوق معناه. هذا هو المقصد المؤلف من الاستدلال بهذا الحديث من الاستدلال بهذا الحديث ان كلام الله صفه من صفاته معناه حتى يسمع كلام الله يريدون ان يبدلوا كلام الله معنا إلى آخر ما جاء في كتاب الله عز وجل من التنصيص على صفة الكلام. لكن المعتزلة في قلوبهم مرض مشوا إلى بعض القراء المشاهير فقالوا لهم ما رأيك لو قرأنا وكلم الله موسى تكليما نقرأها بنصب لفظ الجلالة ونخرج من الموضوع. فقال له هب أني طوعتك في هذا أين آتي من قوله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه

أنا حضرت واحد كان بيرقي وبيرقي رجل شاب فراح يمسك ذكر الشاب قال له لا بصراحة رسم تعب ايش يرقص مش ياخذ ولا مش والله يا اخوه انا بنفسي مش واحد على كده فقلت له اتق الله هذا لا يجوز والله لا يجوز اتق الله ابدا هل فعل هذا النبي عليه الصلاه والسلام؟ ما فعل هذا النبي عليه الصلاه والسلام؟ هل فعل اصحابه هذا؟ هل فعل ابن باز هذا؟ ما ابن باز رحمه الله عليه فكان بيرقص فمرتين بيجي المريض مرتين أو قرأ له على ما يروح إنه المريض يصاب. الإمام أحمد ما كان يدينه ناس صلاة كان بيرقيهم مش يرقوه كده. ابن تيمية رحمه الله كان يدينه ناس معناه فهذه مشكلة بلغوا في ثلاث أشياء الرؤية شوف الرؤية والرؤى تفسير الرؤى تأويل الرؤى في مشكلة بالتالي يقول لك فلان متخصص حصل ويخلط احنا ما بننكر التخصص لكن في حدود وضابط. الامر الثالث الاعشاب تداوي الاعشاب انا بتكلم عن المبالغه فيها انما اصل الرؤيه ثابت اصل تاويل الرؤى ثابت اصل ما مساله الاعشاب موجوده انما المبالغه اللي بالغ الناس بثلاثه اشياء بهذا الصدد هذه الامور ونحن لا ننكر امر الرؤيه في الشرع موجود تمام لكن بالضوابط بارك الله فيك انا رايت كم شخص قال مش هيطلع العفريت من عليها الا من زوجها وفعلا تزوج فعلا تزوج وطلقت من زوجها وراحت بعد كده تزوجت الرؤى وهذا حصل وتوسعات وترى رجلا صاحب لحى ومتدين ويتأول أشياء أمر آخر مسألة يقول لك أنا بتعامل مع دين المسلم وأنا بستعين بدين المسلم وأنا معي صلاح وأنا مش عارف إيه وأنا مش عارف إيه بيكشفوا لي الأجواء وبيعينوني وبيساعدوني وما أدري طب النبي عليه الصلاة والسلام ما عملش كده ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدخل معاه ما قالش يلا يا جماعة الجن يلا تعالوا عشان ها لازم الكفار دول نخلص منهم مرة مش كان ممكن انه ما فعلش ليه كده النبي عليه الصلاة والسلام كانوا الملائكة بتنزل تقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل كان بينزل وميكائيل كان بينزل انما استعان بالجن وقال لك انا انا معي جن انا معي صلاح مؤمنين مش عارف ايه واستدلهم ببعض الاضرار لا تصح على إخوان أو بعض الفتاوى لا ليست يعني معتبرة قديما الحديث هذا كله كلام لا ننصح لا ننصح إيه ولا أنظر كده طيب هنا أقول فقال بسم الله أرضي من كل شيء بديك ومن شر كل نفس وعين وعين نعم ومن شر كل نفس يعني نفس تحسد تمام وعين ايضا تعيين وعلاج العين معروف في السنه انك تذهب الى العائن الذي تظن انه فعلا ضرك بعينك وتطلب منه ان يتوضا يعني يغسل اعضاء الوضوء بقدر فتاتي بهذا الماء وتصبه على المريض فيعافى باذن الله فيخرج كانما نشط من عقاب قد فعل الصحابة هذا فكما ذكرت لكم كان تعافوا لله الحمد وبرئوا وذهبت عنه أثر العين وذهب عنه أثر العين ولله الحمد سلموا من هذا هذا هو العلاج الصحيح قال ومن شر كل نفس وعين الله يشفيك بسم الله أخرجه مسلم قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو زرعة يعني الرازي قال حدثنا ابراهيم بن زياد ولقبه سبلان قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا مجالد وكما قلت لكم مجالد عنده ضعف كما قالوا فيه مجالد يجلد في الحديث يعني يكذبه عن ابي الوداد مجالد بن سعيد هذا هو مطروح

عايز يمنع نفسه صح؟ مش انه بيحب النصرانية، لا، ده عايز يمنع نفسه، ده هو كان النصراني اصلا. لكن فرضنا ان شرب الدخان فعلا، العلماء يقولون عليه كفارة، لان هذا من الايمان المحترمة. وهذا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين غير ملة الاسلام فهو كما قال. معنى يا اخوان، معنى فهو كما قال، اي اذا اعتقد اعتقاد النصارى فاحب دينهم، هذا هو المقصود. مش واحد عايز يمنع نفسه، لا محب لليهودية ولا النصرانية ولا عايزة بل كارهها، معنى عايز يمنع نفسه، عايز ايه؟ زي ما واحد يقول لزوجته: علي الطلاق لو رحت بيت الفلان. مش عايزه تروح، هو مش ناوي يطلقها ولا حاجه، ولا ده هو بيحبها، بس مش هتعمل مشاكل لو راح، هتعمل مشاكل. بتروح هناك بيحصل دي ويقول لي انت عارف مين الحريم المجتمعي الا من رحم الله، ودي دخلت والسالفه دي دخلت والعديله دي دخلت وحصلت حريقه. يجي عند الرجل راسه ده جانب كذا، لا دي عادل كذا. الرجل بيقول والله علي الطلاق ما بتروح. مش ده بيحصل؟ طب هو عايز يطلقها، مش عايز يطلقها، ده هو بيحبها اصلا. طيب اقول لا، بس بيهددها بايه؟ بيهددها عشان ما تروحش، عشان ما تعملش مشاكل. انتوا عارفين المحامين الايام دي بيجيبوا عليها عروض مجانا بالساعات، يبقى المراه تغتنم الفرصه بقى ساعتين ولا عادي. ها، ودي برضه عامله مؤتمر ثلاثي، في حاجه اسمها مؤتمر ثلاثي. ها، هذه مشكله والله من ضياع الاوقات والاعمار. فأنا عايز أقول لكم هذا الحديث هذا الذي فيه من حلف على يمين غير ملة الإسلام عداها العلماء من الأيمان المحترمة التي فيها كفارة. لو حمد بارك الله فيك. قال: وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد، قال أخبرنا علي بن إبراهيم. مسألة الأيمان المحترمة غير محترمة ترجعوا للمجلد 33 من مجموعة فتاوى الشيخ الإسلام، أطال فيها النفس وفصل فيها المجلد كم؟ ثالث والثالث الطلاق، مجلد الطلاق مكتوب عليه الطلاق 33، ارجع له اقرا داخله في الفهارس، قسم الايمان ايمان محترمه وايمان غير محترمه، ايمان مسلمين وايمان غير ايه؟ المسلمين. قال: واخبرنا عبيد الله بن محمد بن احمد، قال اخبرنا علي بن ابراهيم بن عيسى المستملي، قال حدثنا ابو نعيم الجرجاني، قال حدثنا الربيع، قال الشافعي ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي: من حلف بالله او باسم من اسماء الله فعليه كفاره، يعني فحلف فعليه كفاره. فهو الان يا اخوه بارك الله فيك، حلف بالله باسم من اسماء الله او صفه من صفاته، ان يدخل بيت اخته في حاله غضب، بعد ما انتهى رجع له صوابه وهدأ وسكن روعه، فقال: والله انا عايز ارجع، أنا ندمان على خير. إن راح قبل الكفارة لا بأس، وإن كفر وراح لا بأس. يعني لأن الحديث فيه روايتات: من حلف عليه فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عنه. ورواية ثانية: من حلف على يمينه فرأى غيره خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير منه. معنى إما هذا وإما، وهذا من تيسير الشرع، من تخفيف الشريعة على الناس. ممكن واحد عايز يكفر ومعهوش الآن وعايز يمضي يروح، ها، ممكن يقول: والله احنا بنكتب كتاب الدين دلوقتي، مش تيجي تحضر بقى؟ طب معهوش فلوس، مش بيحصل شيء، معهوش فلوس يكفر، طيب يروح يسمى الله يحصل، يقطع رحمه، يقصد رحمه ويحضر ويتألف مع الناس، مش يروح بقى عامل بينهم وبينهم حجاب، ذلك انا ما اعتزلش لهم، انزويش انزويش. قال: من حلف بالله وباسم من اسماء الله فعليه كفاره، قال اخبرنا حسين بن احمد ابن ابراهيم الطبري، قال حدثنا ابراهيم بن احمد الميمي، قال حدثنا محمد بن يحيى بن ادم، قال حدثنا ابو زيد عبد الرحمن بن محمد بن طريف، قال حدثنا ابو حاتم يحيى بن زكريا الاموي، قال حدثنا محمد بن ادريس الشافعي. شوف احنا في المجلس ده ما شاء الله، والله لا تجد هذه الطمأنينة إلا في بيت الله. وهذا أنا عن نفسي بكلمكم الآن قد أكون مغموما قبل الدرس، مغموما وآجي، بس مجرد ما أقول فلان عن فلان عن فلان أرتاح. ها، هذا الذي يجده بنفسه، والحمد لله مرتاح. اما اقرا الاسناد ان شاء الله نعم، وانت ماشي يا ربك، والامور هي بيد الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا ابو زيد عبد الرحمن ابن محمد بن الضرير، قال حدثنا ابو حاتم يحيى بن زكريا الاموي، قال حدثنا محمد بن ادريس الشافعي ان شاء الله. اسناد ها مسلسل بالرجال المشايخ والعلماء. قال حدثني بعض اصحابنا قال اختصم رجلان، شوفوا بقى، مسلم ويهودي الى عيسى ابن ابان وكان قاضي البصره. مسلم ويهودي شو ازاي؟ يعني في الزمن الاول اهل الذمه يجوا عند قضاه الاسلام، لان عارفين قضاه الاسلام هينصفوهم. اي نعم والله، كنا عند الشيخ مكرم الله يطلع عليه، وكان بيجوابه كده ناس ساكنين من اليهود ساكنين جنب الشيخ مكرم، وهم قال لهم قريه وبيوت وبيشتغلوا في الذهب والاشياء دي، مشغولين في الذهب والفضه تمام، شغالين تجاره كمان. فواحد من الطلبه الظاهر خبط او شتم اليهود، معهم جيران الشيخ مكرم كده، فجاء واحد اشتكى الطالب ده للشيخ مكرم، راح الشيخ مكرم يجيب له زبيب ويعطي له طعام ويعطي له فلوس يرضى ها. فمشي معاه الشيخ، والله انك احسن واحد. ازاي؟ بالاخلاق، الشيخ مكرم اللي كان اخلاقه طيبه زي الجيران، ولا ساكنين جنبه على طول تشوفهم هناك في اليمن الزمن يسموها الزمنية، لو تقول له عقيق مليون وحلاوة لا يمكن تذبحه كده اهو وما يقطعش ده، شوف ازاي مسكين على العقيد. فده كان بيتحكمه مسلم ويهودي، راحوا فين؟ عند عيسى بن ابان، فين؟ قاضي البصر، قاضي البصر. يقول وكان يرى راي القوم يعني المعتزله، فصارت اليمين على المسلم، فقال له اليهودي حلفهم، وقال احلف بالله الذي لا اله الا هو. قال اليهودي القاضي انك تزعم، شوف بقى شوف اليهودي ايه يحج القاضي. في يهودي كده عنده فقه وعنده معرفه بالافكار والمقالات والفرق ها. شوف هذا اليهودي بيقول له عايز يكلم القاضي، بيقول له انت معتزل بتقول الاسماء مخلوقه والصفات مخلوقه، طب تعالى بقى شوف الكلام، يقول انك تزعم ان القران مخلوق والله الذي لا اله الا هو في القران، شو ازاي؟ فحلفه لي بالخالق لا بالمخلوق. فتحير عيسى عنده، اعلم ده ما منوش مخرج، مأزق لا مناص منه ولا مخرج، والا ان يترك مذهبه ويرجع الى اهل السنه والجماعه، هو ده المخرج، مفيش الا كده. قال وقال قوما ابعدوا ابعدوا روحوا حتى عني حتى انظر في امركم. لان اليهودي شوف اليهود او بيمسك، مش في واحد جاء يهودي عند النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله وقال يا محمد انتم القوم، شو بيقول له انتم تمام كويسين قوي، بس ايه اللي راح؟ قال له هي قال اصحابك، بيقول له ما شاء الله شاب محمد، شو ازاي؟ ما شاء الله شاب محمد، بيسمعوا بيقولوا تنصتوا عندهم استخبارات اصحابك، بيقولوا ما شاء الله شيء. فنهاهم النبي عليه الصلاه والسلام وقال لا تقولوا ما شاء الله وما شاء محمد عليه الصلاه والسلام، وقولوا ما شاء الله وحده او ما شاء الله ثم شئنا ثم شئنا. شو ازاي؟ هم هذا الرجل يهودي جاء عند عيسى بن ابان، قال له انت ازاي تكلمني تحلفني بالله الذي لا اله الا هو وهذه موجوده في القران وانت تقول القران مخلوق؟ اذا يلزمك على مذهبك ان لا انا عايز احلف بالخلق مش مخلوق. ده كلام جميل فعلا. تحير عيسى بن ابان وقال ارجعوا دلوقتي وانا شفوه. قال اخبرنا محمد بن حسين الفارس قال حدثنا حبشون بن موسى قال حدثنا حفص بن عمر قال سمعت ابا سعيد الاصمعي قال اخبرنا علي بن محمد بن ابراهيم الجوهري قال حدثنا حسين بن ادريس القافلان قال حدثنا حفص بن عمر السيار قال سمعت ابا سعيد الاصمعي يقول اذا سمعته يقول او اذا سمعته يقول اسمه غير مسمى فاحكم او قال فاشهد عليه في الزندقه